مساء الخير، وبنرحب بالاستاذ حسني. ندوتنا اليوم بعنوان واقع الامن الغذائي في قطاع غزه بعد 10 اشهر من حرب الاباده، وهي ضمن سلسله الندوات اللي تعقدها مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بغرض توثيق الانتهاكات في واستهداف وتدمير القطاع الزراعي في قطاع غزه. الندوه راح تركز بشكل اساسي على الامن الغذائي في قطاع غزه، واقع الامن الغذائي في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ 10 شهور على قطاع غزة، وواقع قطاع الصناعات الغذائية والأعمال الإغاثية والجهود الإغاثية اللي تقوم فيها المؤسسات الدولية والمحلية لمنع الانهيار أو حالة الانهيار الموجودة على الأقل للتخفيف من حدتها. المتحدث في هذه الندوة حسني بركات، وهو منسق عمليات قطاع الأمن الغذائي في فلسطين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو. بركز مجال عمل حسني على تنسيق دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة. نترك الحديث للأستاذ حسني لمدة 20 دقيقة، يتفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير للجميع، وأشكرك على الاستضافة. وفعلا هو الموضوع يعني في غزة ربما أشبع بحثا ونقدا، ولكن صدقا الموضوع في الأوضاع في غزة بتتجدد يوم عن يوم، وعمليا يوميا احنا بنلاحظ انه من الصعوبة صفت علينا انه نقدر نتابع او نستمر في عمليات الإغاثة والمساعدة، لأن يوميا الوضع من A to Z بتغير. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال كانت في السابق منطقة خان يونس بالتحديد إلى حد ما بعد شهر 5 صارت منطقة بناء على التعريف الإسرائيلي لها منطقة إنسانية، بالتالي بيقدر الناس يروحوا عليها. ولكن اليوم صباحا تفاجأنا إنه أجت أوامر إخلاء لها، وبالتالي اغلب المؤسسات اللي كانت نجحت في ايجاد مكاتب لها في المناطق الشرقيه لخان يونس، او الناس رجعت على خان يونس، رجعت اليوم صباحا تركت المنطقه كليا. هلا بناء على هاي المعطيات اللي او المقدمه السريعه اللي دخلت منها، انا راح يعني اغطي عده محاور في موضوع الامن الغذائي ان شاء الله قدر الامكان. طبعا سوري الموضوع راح يكون شوي طويل، بس انا راح اكون في ثلث ساعه انه نغطي اغلب التفاصيل اللي ممكن تكون يعني مهمه للشخص اللي بيسمعنا واللي موجود معنا، اللي يعني ان شاء الله ما تكونش ارقام وحقائق يعني صادمه لكم، ولكن للاسف الوضع سيء جدا في غزه. احنا بالنسبه لنا كامن غذائي من عرف وقدره كل الاشخاص في كل الاوقات على الوصول للغذاء، والمقصود في الوصول على الغذاء لا غير المقصود فيه فقط هو الوصول، بمعنى انه انا امشي واستلم الغذاء، المقصود فيه يكون عندي القدره على الحصول على الغذاء. غزه قبل الحرب كانت بتعاني زي ما بتعرفون 15 سنه من الحصار، ولكن كان الوضع مقارنه باليوم افضل بكثير. غزه معدلها كان اليومي يدخل عليها تقريبا من معبر رفح ما يقارب 500 شاحنه يوميا، تقريبا ربعهم او ثلثهم يحتوي على الاكل على الغذاء، يعني ما يعادل من 180 ل 200 ترك يوميا يدخل غزه غذاء من معبر رفح. طبعا لما نحكي من معبر رفح نحكي سواء كان التركات تدخل سواء تركات مساعدات انسانيه او تركات للتجار من خلال البرايفت سيكتور القطاع الخاص. الان الموجود في قطاع غزه احنا مثلا على سبيل المثال من 1 ل 12 7 بالتحديد، مع سبيل المثال بس اللي اخذنا الفتره هاي لحالها، كمية الغذاء اللي دخلت على غزة ما يعادل 11 ترك يوميا. فتخيل الفرق من 183 ترك مثلا على سبيل المثال في 1 ل 12 7 2023، بالضبط دخل 183 ترك أكل يوميا على غزة، بينما من 1 ل 12 7 2024 دخل فقط 11 ترك على غزة باليوم. بالتالي ممكن نتخيل احنا الفجوة الموجودة حاليا في قطاع غزة. طبعا لما نحكي احنا عن مشكلة القطاع غزة، هو يعني موضوع وفرة الغذاء صفت عندنا مشكلة، لأن الغذاء في غزة كان يدخل بطريقتين أو في كل المجتمعات. الطريقة الأولى هو إما مساعدات استيراد من الخارج، أو الطريقة الثانية كانت من خلال إنتاج الغذاء محليا. غزة كانت عندها اكتفاء ذاتي في موضوع البيض، موضوع اللبن، الجبنة بنسبة 80 90% عندها اكتفاء ذاتي، ما كان غزة يلزمها تستورد أي شيء مطلقا. وعلى العكس تماما غزة كانت تصدر ما يقارب من 8 إلى 10 مليون دولار أسبوعيا خضار على الضفة الغربية وعلى إسرائيل. غزة كانت تصدر على سبيل المثال في شهر 7 عفوا في من شهر 1 2023 ل شهر 9/2023 غزة صدرت ما يقارب 50 مليون دولار خضار، اللي هي بندورة، خيار، فلفل إلى آخره. الآن تخيل المعادلة المعكوسة، صفت غزة ما فيش فيها كل هالأصناف اللي بنحكي عنها، الخضار، البندورة إلى آخره. هذا الحكي مرده إلى إيش؟ مرده إن نسبة الضرر العالي اللي صارت في الأراضي الزراعية، تقديراتنا بتحكي 58% من القطاع الزراعي، من الأراضي الزراعية في غزة اتدمرت بشكل كامل. لسوء الحظ حتى اللحظة الطواقم الميدانية للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي غير قادرة على الوصول لكل المناطق. سلة الغذاء في خان يونس، عفوا، في قطاع غزة، في الإنتاج الخضار، هي منطقتين بالتحديد، شمال غزة وشرق خان يونس بشكل أساسي، وكلاهما تم تدميره بشكل كامل. كنا نعتمد في السابق لحد 6/5 اعتماد كلي على رفح، إنها تزود قطاع غزة بإنتاج الخضروات وتغطي بعض الاحتياج. بعد 6/5 المصاب اجتياح لبر رفح، توقفت رفح عن الإنتاج، وبالتالي أصبحت قطاع غزة الآن يعني بدون مبالغة إنتاجه من الخضار لا يتعدى 1% من المعدل الطبيعي، ويمكن أقل كمان، يعني 1% أنا متفائل شوي فيها كمان. هذا على موضوع إنتاج الغذاء. موضوع الثروة الحيوانية في غزة، كمان مرة الأرقام تحكي عنا إنه حوالي 70% من الثروة الحيوانية في غزة دمرت تماما. لما نحكي ثروة حيوانية بنحكي احنا عن دجاج، بنحكي عن حبش، بنحكي عن أبقار، بنحكي عن أغنام. على مستوى الدجاج تقريبا صفر، يعني غزة حاليا ما فيها دجاج لحم مطلقا. للأسف غزة كانت تعتمد بشكل كلي على استيراد الدجاج اللاحم أو البيض، حتى بيض دجاج اللاحم والأعلاف كليا من إسرائيل، ومن يوم الحرب لحد الآن لم يدخل على غزة أي بيض لإنتاج دجاج لحم، وبالتالي الدجاج اللاحم في غزة الآن مفقود تماما. الموجود هو الدجاج المجمد، وهو يتم استيراده من خلال التجار، وبالتالي احنا بنخضع للعبة المونوبولي، انه التاجر هو اللي بيحدد السعر والكمية واللي بده اياه بالاسواق بالطريقة اللي بده اياها. مع ناخذ بعين الاعتبار انعدام الكاش في غزة، وبالتالي كنت تتخيل الاسعار كيف ممكن توصل في غزة. يعني بشكل عام انا حاولت اعرض سريع على موضوع انتاج الغذاء في غزة وكيف الوضع حاليا حتى اللحظة. وغطينا جزئية كمان انه الكميات الاكل اللي بتفوت على غزة كميات محدودة جدا. موضوع الانزالات الجوية اللي بتصير لغزة هي فقط للاستعراض، عشان اكون واضح، مدى جدواها يكاد يكون صفر، معدوم، لانها كميات تدخل بطريقة مش كميات كافية، وبطريقة تشكل خطر على الناس كمان، وبجوز سمعتوا كلكم سببت بحالات وفيات لكثير ناس حاولوا يحصلوا على الطرد الغذائي، سواء يصلوا على البحر او ويطلع عليهم عن السطح يوقع يسبب له اضرار كبيره كانت. فبالتالي موضوع المساعدات الجويه كانت عباره عن استعراض. موضوع الميناء البحري ثبت عدم جدوى، وسمعته اتوقع في الاخبار انه توقف بشكل كامل. الكميات اللي دخلت كميات محدوده، مع انه وصلتنا كثير تاكيدات من عده أطراف دولية على استعدادها لتزويدنا بالغذاء والأعلاف كمان للمربي الثروة الحيوانية من خلال الميناء. بس لسوء الحظ الميناء ما كانش فعال لعدة أسباب، أحد أهم هاي الأسباب انعدام المخازن في غزة، ما في مخازن نستقبل هاي الكميات، بالإضافة إلى أنه التردد اللي صار عند المؤسسات إنها تتعامل مع هذا الميناء للأسباب الكثير السياسية مش راح أخوض فيها، وبالتالي كثير صار في لغط عليه. أنا المعلومات اللي عندنا بتحكي كان في كميات أكل كبيرة موجودة في قبرص جاهزة للنقل لغزة، ولكن توقف الميناء الآن راح نفكر بآليات جديدة، قد تكون إحدى الآليات إعادة إرسالها إلى ميناء أشدود في إسرائيل، وبالتالي ثم تدخل لغزة. بعض المساعدات دخلت من خلال نسميه إحنا الجوردانيان كوريدور، من خلال ممر المساعدات الأردني على قطاع غزة. هو ممر يعني احدى الطرق الموجوده، ولكن لوجستيا شوي صعب كان، لانه في كان اليتين. الاليه الاولى بنسميها احنا باك تو باك، يعني بيجي الشاحن من الاردن بصلي عند غزه، لا فيها شاحن من غزه بتنزل البضاعه بتفوت فيها على غزه، والنقطه الثانيه ان الشاحن بتفوت دايركت لغزه. في كلاهما عدد الشاحنات توزعت محدود جدا، يعني ما بتعد 1500 تراك اكل اللي دخل على غزه من حد لحظه اللي اعلنت الاردن تشغيل الممر البري. هي جهود في النهايه، ولكن ما زالت بحاجه الى زياده اكثر من ذلك. المعبر الاساسي اللي كنا نعتمد عليه حتى اثناء الحرب، معبر رفح، وحاليا اغلق تماما. بصراحة الكميات الأكل الموجودة في معبر العريش كميات كبيرة جدا وجاهزة للنقل، ولكن في مشكلتين أساسيات. المشكلة الأولى مع عمليات الفحص الأمني اللي بتتم على المعبر حاليا اللي صار معبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح انتهى، صرنا نفوز من خلال معبر كرم أبو سالم ومن ثم تفوت على غزة. والمشكلة الثانية بصراحة اللي هي عمليات النهب اللي بتصير للتركات، يعني ممكن في 9/6 إذا بتذكر التاريخ صح دخل ما يقارب 183 ترك على غزة في منطقة بين منطقة الجنوب ومنطقة الوسطى، إلى حد ما فيش حدا فيها وصعب تواجد أي حدا يحفظ النظام فيها. 183 ترك طلع من معبر كرم أبو سالم وصل للمنطقة الوسطى لغزة 9، والباقي كله انتهى في الطريق. طبعا هاي عمليات النهب بتوضح انه الموضوع يعني هو يعني احنا ما بنسميهاش نهب بقدر انه مش من ناس جعانه، يعني اللي صار انه ناس منظمه، ناس عارفه شو بدها تشتغل وناس كذا، وبالتالي هاي البضاعه بعد 4 5 ايام بتلاقيها في السوق السوداء باسعار عاليه، وهي اللي بيخلي الاسعار في غزه ترتفع. على موضوع الاسعار بشكل عام في غزه، ما بين بس مقارنه شهر 7 2023 وشهر 7 2024 ارتفعت الاسعار بمعدل 250% في قطاع غزه، طبعا بكل الاصناف بيشمل سواء من باكيت الدخان على سبيل المثال اللي وصل سعره في غزه ممكن 203 لكروس الدخان حقه 2000 شيكل في غزه. فبالتالي اسعار صفت عاليه جدا. الاصناف الموجوده في غزه كمان بالرغم من محدوديتها لكن اسعارها عاليه جدا. الصنف المتوفر في غزه بشكل عام واسعاره ضمن المتناول هو الطحين، لاسباب بتحفظ عن ذكرها لانه بدخل كميات كبيره منه، والاسباب يعني في اسباب معينه بدناش نذكرها ليش الطحين بدخل لغزه بسهوله تامه او مش بسهوله، افضل من باقي الاصناف الاخرى. تحفظك عن أسباب سياسية ولا مرتبطة بأشياء أخرى يعني؟ يعني اسباب تتعلق بالتهريب لانها يعني بالقطاع الخاص بالتهريب كمان، وبالتالي بدناش نخوض في تفاصيلها، ولكن هذا اللي عمليا مسهل الى حد ما الدخول الاكل لغزه، الطحين عفوا لغزه. يعني اذا بتحكم مع اي حدا من غزه سواء من الشمال او الجنوب او الوسط ولكن الطحين موجود مش مشكله، بس المشكله مثلا في الاصناف الثانيه. هسه في الطحين لوجوده احنا حاليا حاولنا نوزعه على المخابز العامله في قطاع غزه كلها، للاسف المخابز اللي شغاله في قطاع غزه حاليا 11 مخبز كل القطاع كل القطاع، من اصل 18 مخبز دعمناها احنا اصلا، لما دعمناها بالطحين ودعمناها بالغاز مقابل انه يبيع الناس الطحين باسعار معتدله، يعني الكيلو ممكن بشيكل ونص شيكلين ماكسيموم او بشيكل فقط اللي يطلع اجره للتشغيل بتاعته، لكن الغاز كنا نامنه احنا له يوميا. كميه الغاز بتفوت على غزه حاليا لا تقارن، في السابق كانت تدخل على غزه ما يعادل 400 طن غاز يوميا، حاليا بدخلها اقل من 200، يعني كمان كميه الغاز اللي بتدخل على غزه محدوده جدا، وبالتالي عفوا الوقود مش غاز، انا بحكي بشكل عام سواء ديزل او بنزين او غاز محدود. ولكن زي ما حكيت بدايه النقاش انه عمليه انه كثر التغييرات الكثيره اللي في غزه هي اللي بتعيقنا، يعني حاليا المخابز شغاله في غزه ممكن هسه بعد نص ساعه لما ارجع على المكتب اتاكد ارجع اطلع خريطه جديده واقول لكم المخابز اللي شغاله في درب رح وقفت لانه اجى اوامر اخلاء، وبالتالي صفى مخبز في منطقه ممنوع حد يضل فيها، بالتالي المخبز حاليا مش شغال. بس لحد الان المخابز بشكل عام بتغطي جزء من الاحتياج الموجود في غزه. بشكل سريع اذا ممكن تحسبوا مثلا، يعني وهي السؤال اللي كنا دائما نساله انه كيف بنعرف هل انه غزه حاليا، يعني لانه اذا بتعرفوا طلع كثير تقارير انه غزه تعاني من خطر المجاعه او من مجاعه، حتى اللحظه كل التقارير اللي عندنا لم نستطع اثبات انه في مجاعه في غزه. انا بحكي شيء علمي مهني بعيدا عن الاعلام وعن العاطفه، لانه الحكم على هذا القرار ببين بطريقتين او 3 طرق. اول طريقه على اساس نقرر انه في مجاعه او مش مجاعه، واحد بده يكون في 30% من خلينا نتاكد من الرقم بس عشان لما بدي اعطي نسبه، انه في من 2 كل 4 عفوا 2 من كل 10 آلاف شخص موجودين في قطاع غزه من الكبار ماتوا بسبب الجوع، او 4 اطفال من كل 10 آلاف هذا الشرط الأول إذا تحقق. الشرط الثاني إنه يكون، أنا أتأكد منه بس، الشرط الثاني 20% من السكان عندهم بيعانوا من انعدام كامل للغذاء، ما عندهم مش أكل. والشرط الثالث 30% من الأطفال بيعانوا من سوء تغذية. للأسف هاي الشروط الأربعة الثلاثة علميا لازم تحدث في أي منطقة حتى يتم إعلان عنها منطقة فيها مجاعة. للأسف لم يتم التحقق من أي من هاي المعلومات. أنا ما بحكي إنه ما في مجاعة، بقول لم نستطع تأكيد المعلومة. المعلومة اللي استطعنا تأكيدها إنه في خطر مجاعة في غزة، لأنه خطر مجاعة في غزة مش شرط يتحقق هذه الثلاث عوامل، إذا تحققت واحد منها بنسبة معينة لو أقل نقدر نعلن إنه في خطر مجاعة في غزة. خطر المجاعة تم التحقق منها، ما في خطر مجاعة. احنا اعلنا مرتين انه في ريسك اوف فامين، خطوره لحدوث مجاعه خصوصا في شمال غزه بالتحديد. طب خطر المجاعة هل يمكن أن السبب فيش بحث ميداني دقيق هسه في غزة، ولا انه ليش ما صار شيء مجاعه كامله؟ هاي أو إحنا مش الاسباب، قادرين نصل لهي التحقيق؟ هذا السبب الرئيسي، أه أوكي، لانه ما فيش بيانات حدا، لانه مثلا ونقص البيانات اللي مش نقص مؤكدة البيانات فقط. طبعا على اساس نحققها. يعني احدى البيانات عمليات التلقاس مثلا بالطرق بسميها مواك اناليسيس، انه انت بتيجي بتقيس ذراع الطفل هسه وبتقارنه مع ذراعه قبل الحرب، بتقارنه على مدار شهر. اذا لانه اول ما ببين على الطفل اذا عنده نقص، اذا عنده سوء تغذيه ذراعه منها، اذا نقص محيط الذراع ببين بعطينا مؤشر انه في عنده نقص في وفي عنده سوء تغذيه. كل هاي البيانات مش قادرين نتاكد منها لانه ما في مؤسسات قادره على ان تعمل بحث ميداني كامل في قطاع غزة. لكن احنا بنفترض كالتالي، لأي شخص أدلت بالغ بغض النظر سواء ست أو رجل مرضعة أو حامل بغض النظر، معدل لازم يأخذ يوميا 2100 كالوري أو 2100 سعر حراري يوميا. هيك المعدل. كميات الأكل اللي دخلت على غزة، يعني نيجي احنا بنحسب هيك، بنقول في غزة في 10,000 شخص بدهم 2100 كالوري في اليوم، هالقد التوتال سعرات حرارية. احنا دخلنا عليهم 10 تركات، كل ترك فيه 100 شوال طحين، الطحين بعطي هالكد سعرات حراريه، اذا في عندنا فجوه صارت، اذا احنا بنعلن انه في خطر مجاعه. بس انا يعني نعلن حتى نعلن بشكل كامل انه في مجاعه لازم هالثلاث شروط تتحقق. وعالميا مرتين اعلنت، مره على في الصومال في 2011 اذا بتذكر صح، وجنوب السودان في 2020 فقط. كنتوا يثبتوا هاي المعلومات، والباقي كله مجرد ما فيش حدا قدر يثبت انه بالفعل في خطر مجاعه في قطاع غزه. عشان الوقت بدي امشي اسرع شويه، يعني ممكن في وقت الأسئلة نجاوب على أي سؤال لاحق. هلا آخر دراسة احنا عملناها عن موضوع الأمن الغذائي، احنا علمنا إنه تقريبا 96% من سكان غزة، ما يعادل 1,000,015، هم حاليا يقعوا ضمن المعايير العالمية في المرحلة الثالثة من الأمن الغذائي، وهي المرحلة اللي بنسميها احنا إمرجنسي، والمرحلة الرابعة اللي هي بتكون سيفير، والخامسة اللي هي مرحلة المجاعة اللي هي كان عنا ما قدرناش نثبتها في قطاع غزة. عن المساعدات الغذائية توزع في غزة، طبعا زي ما بتعرفوا توزعت بشكلين. الطريقة الأولى موضوع الغذاء من خلال الطرود الغذائية، وهي بتشمل، حاولنا في بداية الحرب إنها تكون عبارة عن معلبات، عبارة عن أكل بتحمل ظروف تخزين سيئة، أكل بعض سعرات حرارية عالية بالإضافة للطحين. والطريقة الثانية اللي اشتغلنا عليها اللي هي موضوع اللي نسميه احنا الكوكت ميلز أو الهوت ميلز، الوجبات الساخنة، اللي هي حاليا في غزه معروفه تكيه، اللي بتنطبخ بتوزع على الناس. احنا بدورنا زودنا هاي المطابخ او المراكز مكايا. التكاية، ايوه زودناها بالمواد الخام الرز الكذا، هم بيوزعوا على الناس. طبعا هاي مشكلتها الاساسيه انه بتقدرش تعرف هل انه الاسره اخذت احتياجها ولا لا، لانه بتيجي الولد بوقف بتعبي له رز وبروح، هل انه اخذ بما يكفي لكل الاسره ولا اكثر اخذ؟ بالتالي هي احدى الصعوبات اللي بتواجهنا. لكن بشكل عام حاولنا قدر الامكان انه نسد بعض من الاحتياجات الموجوده في غزه. يعني في خلال اول اسبوعين من شهر 6 توزع ما يقارب 1,800,000 وجبه، اول اسبوعين من شهر 6، واكثر من 800,000 طرد غذائي، ولكن الاحتياج كما قلنا عالي جدا. بالاضافه لذلك بعد مفاوضات ماراثونيه من اليو ان نجحنا في ادخال بعض الاعلاف للثروه الحيوانيه، لانه بدناش نخسر الموجود. حوالي ظل 40% من الاغنام، انا قلت 70% من كل الثروه الحيوانيه، لكن الاغنام تقريبا ظل منها فقط ما يعادل 40% حتى اللحظه. قدرنا ندخل بعض الاعلاف. المفاوضات بدات في شهر 12، دخلنا العلف في شهر 4، يعني 4 اشهر حتى قدرنا ندخل كميات اعلاف، وهي كميات محدوده على امل انها تحاول قدر الامكان وقف النزيف اللي بيصير في قطاع الثروه الحيوانيه. بشكل اساسي يعني هذا اللي حاب احكي فيه، بديش اخذ تفاصيل كثير اكثر من هيك. اذا انتم عندكم اي استفسار انا مستعد، او اي نقاش، لانه الموضوع فعلا شائك وطويل، يعني لو بدي اضل احكي ممكن ما نوقفش اليوم. فاذا عندكم اي استفسار اي نقطه انا مستعد للاجابه عليها. تمام، شكرا لالتزامك بالوقت. بنفتح باب الأسئلة للموجودين، ميس وفيروز ومادلين. كل عافية أول شيء، بس في إشي أنا مش كثير استوعبته وفهمته من اللي بتحكي، إنه مقياس موضوع المجاعة، يعني بتحكي إنه 2100 سعرة حرارية لكل شخص بارد، وحكيت إنه لازم يكون داخل 10 شاحنات، ما فهمتش شو علاقة هاد بهاد. إذا أنا يعني ممكن توضح لنا أكثر، بس حسيت إنه كمان ممكن يكون زي في ظلم للأشخاص، إنه ناس بتحصل على غذاء وبتوفرها وبتخزنها وبتبيعها، بصفي إنه شو المقياس بالضبط في هاي النقطة؟ ما مش كثير استوعبتها. تمام، تفضل فيروز. أنا هم بصراحة استفسارين، الأول عن موضوع المجاعة، يعني قدر أستوعب فكرة إنه علميا إحنا مش قادرين، كجهة رسمية مش قادرين تحدد علميا بعيدا عن الخطاب الإعلامي والعواطف، هذا مفهوم في محل معين كجزء من المعادلة المفهوم، بس إحنا بحالة حرب إبادة اللي هي لم تترك شيء في قطاع غزه، نصفت مباني سكنيه بالكامل، استهداف للمدنيين بشكل كامل، ووصل كمان بالاخر كمان قطاع المياه مش معزول عن الامن الغذائي، لانه بالاخر المياه هو الشرب الاساسي، تم اغلاقه بشكل مباشر من قبل يعني من قبل اسرائيل كدوله استعمار صهيوني بشكل كلي عن قطاع غزه. فبالتالي انعدام القدره على الحصول على المعلومات والداتا ده ميدان مفهوم بحاله حرب الاباده. بس انا السؤال بصفي انه كيف بنقدر نوازن ما بين الظروف الموضوعية اللي موجودة في تطبيق سياسي مفروض حتى من قصر من قبل آخر، إحنا نواجه منظومة فاشية يعني بدهاش، يعني بعد كل ما إحنا شفنا مش مضطرين نقدم أي تبريرات أخرى، زائد اللي هي المنطق والحجة العقلانية، حتى لو بدنا نروح لفكرة إيش هي الداتا، لو في عندنا مؤسسة بدها تشتغل ميدانية تمام مفهوم، بدهم يروحوا يفحصوا زي ما أنت حكيت، بدهم يقيسوا سوء التغذية عن الأطفال، بدهم يشوفوا عيانيا، هذا مفهوم، بس كمان الواقع بحكي لك إنه هذا الإشي موجود. فهذا بصفي السؤال الأخلاقي والإنساني كمان كثير مهم، الأخلاقي والإنساني مقابل الظرف السياسي المفروض قصره، هل هذا بيؤدي إلى منع الإعلام بشكل حقيقي ونضل في محل إنه مخاطر مجاعة كبس خطر، ولا في معايير أخرى بتصفي؟ لأن المعايير اللي أنت ذكرتها مش كافية، أو بالحد الأدنى مع الحرب اللي إحنا عم نشوفها مش منطقية حتى بالحجة والبرهان والعقل. الاستفسار الثاني هو له علاقه بصراحه بموضوع قطاع موضوع التهريب والقطاع الخاص. ليش احنا اليوم مضطرين نتحفظ على هيك ذكر هاي الاسباب بالوقت اللي لازم تكون يعني تكون كتفاصيل يعني واضحه لنعرف كيف نتعامل معها مثلا مجتمعيا او حتى سياسيا، اذا بدنا نروح لقطاعات سياسيه اخرى ممكن نتعامل معها في الظل انها عم بتشكل ضرر على الناس اللي هم اصلا عزال، هم اصلا عم بواجهوا الموت اليومي، فبالتالي ليش ما يتم الحديث عن هاي الاسباب بدون تحفظ؟ مثلا بتحب تضيف شيء؟ كنت أسأل عن المنطقة العازلة، ليش أعلن إنه بده يضم 1 ميل من قطاع غزة بنسبة 60 كيلومتر؟ هذا بيشكل تقريبا غالب نسبة عالية من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، هل بدأ يتم بناء تصور لشكل الأمن الغذائي في قطاع غزة بعد قدم هذه الأراضي الزراعية اللي بتضم أساسا مزارع حيوانات؟ كمان أنت ذكرت معلومة إنه تم إدخال أعلاف حيوانات في شهر ماي أبريل نيسان، هل هذا يعني هذه الأعلاف اللي تم إدخالها بمعدل طن لكل مزارع 50 كيلو لكل مزارع أحدثت فيه فرق إنه على الأقل نوقف هذا النزيف زي ما أنت حكيت، أو شو الأثر اللي عملته هذه الأعلاف؟ هل تم إدخال أعلاف مرة ثانية ولا لا؟ مناطق الشمال كمان ليش بناء على شو بيتم إدخال أصناف معينة من الغذاء بيتم إدخالها للجنوب بيتم منعها في الشمال، خاصة في الخضروات واللحوم تحديدا؟ تمام، في حدا بده يسأل كمان أسئلة؟ هو بس موضوع المعايير إنه كيف تحددت وكيف تنقاس، هل إحنا في وضعنا مثلا تحت الاستعمار يعني نفس مقاييس مثلا في الصومال أو منطقة ثانية، أو بصفي انه لما حد عم الجهات الدولية بالعادة مقاييسها موحدة بتكون، يعني هاي من أنواع الفروق. هي بس الفضول باتجاه المعايير او المقاييس، انه كيف بدك تقيس ايد الطفل قبل الحرب وكيف صارت بالحرب، هل في إشي متاح يعني منطقيا؟ الناس ما كانتش متوقعة إنه تروح لهذا المحل، بصفي إنه كيف بدهم يقيسوا. بس في تطعيمات ما بيصير للاطفال، بكون هذا كل شيء موثق يعني. يعني هي هلا فيش ارشيف بالضبط. هذا كمان سؤال، فيش ارشيف. بس هي انا عليه هل انه نقدر طيب احنا كمان كفلسطينيين شوي نحب التغيير في هذا الموضوع، نضغط اكثر؟ خلينا الجولة الثانية. أوكي تفضلي. يعني بس هو سؤال عادي، لعبة المونوبولي للأسعار هاي كيف توضح لنا إياها أكثر، لأنه في نقطة مهمة. في أسئلة على الزوم، تفضلي يا لبنى. بدي أسأل، هل في أي ضغوط بتمارسها مش بس منظمة الأغذية، يعني كل منظمة الطفولة، اليونسكو، هل في إشي مشترك بتحاولوا إنه تعملوه مع بعض تضغطوا لإنهاء الحرب؟ طيب وخلينا انا اسال من مره عشان اجاوب بشكل هيك باكج واحد. شو الاحتياجات الاساسيه لنهوض القطاع الزراعي قطاع غزه في ظل الحرب؟ يعني اذا في مثلا عوامل، سياسات معينه، اجراءات معينه، تدخلات معينه، سواء من المجتمع الدولي او من المنظمات المتخصصه في مجال الاغذيه والزراعه، وبعد الحرب كمان، يعني خلال الحرب شو هي الإجراءات وبعد الحرب؟ هذا يعني إذا في الملامح للإجابة على هذا السؤال. تفضل. تمام، يعني شكرا على الأسئلة، وفعلا هي أسئلة كلهم يعني تصيب عصب الموضوع وعصب الموضوع وكبد الحبل، كبد الحبل زي ما بقول. هلا موضوع الكادرز على السعرات الحرارية، هلا في كل دول العالم لما يصير في مشكلة زي هيك، هلا بدنا نتفق على رقم إنه نقول هذا المينيموم لازم نوصله. أصلا منظمة الصحة العالمية بتحكي عشان الفرد على الأقل ياخذ المينيموم احتياجه من الغذاء والسعرات الحراريه لازم ياخذ 2100 سعر حراري في اليوم، هيك بالمعدل. هلا احنا مثلا نيجي نحكي نحسب كالتالي، احنا هسه في الغرفه هنا القاع سبعه، سبعه في 2000 هاي 21000 و 14000 كالوري، نفترض سبعه في 2000 كالوري حوالي 14000 كالوري. اذا بدنا اكل بدنا نجيب ثلاث شغلات طحين عشان نشبع. الثلاث شغلات طحين كم كالوري بعطيك؟ لانه كل صنف غذاء في الدنيا له سعر حراري، قديش بعطي؟ فثلاث شغلات طحين بعطينا 12000 سعر حراري، اذا في عندنا مشكله ب 2000. اذا ما زال احنا السبعه بنعاني من عاجز سعر حراري 2000 واحد، 2000 سعر حراري. في فجوة. هذول سعر حراري 2000 سعر حراري هن اللي عملنا المشكله وخلينا انا وياكي والسبعه موجودين في القاعه نقول في عندهم مشكله في الامن الغذائي. فغزه طبعا مستوى سبعه. غزه احنا بنيجي نحسب في منطقه شمال رفح، منطقه عفوا شمال جنوب غزه، في ما يقارب حوالي مليون و600 مليون و700 تقريبا. هذول اضرب معدل قديش نسبه فيهم بالغين، بالمعدل ناخذ على بعض معدل 2100 كالوري في مليون و700 بعطينا رقم. بعدين بنحط الرقم على جهه نرجع نحسب اكم ترك طحين واكل ومعكرونه وصلصه وتونه وسردين وعسل، كل شيء فات على غزه، كل شيء فات على غزه بالكيلو بنعرفه عندنا. يعني من طبيعه عملنا لازم نكون احنا عارفينه وين التراك فات وين دخل وقديش لاي مؤسسه وين توصل ومين المانح وكل التفاصيل هاي، باستثناء القطاع الخاص. هسه نيجي عليه لاحقا، نيجي نحسب انه هذول بدهم مليون سعر حراري، كل الاكل اللي فوتناه اعطانا 600000، معناته في عندنا مشكله ب 400000 سعر حراري مش قادرين نغطيه القطاع الخاص. هاي موضوع هيك نحسبها بشكل عام يعني بدون تفاصيل كثير عليها. هلا موضوع انه التوزيع مش عادل 100%، لانه انتم عرفتوا غزه مقسومه نصين، هلا شمال وجنوب. طريق صلاح الدين هو بقطع غزه من اولها لاخرها، عند نقطه معينه في حادث المساعدات تطلع من الجنوب للشمال مسموحه، بس انه الناس بتاخذ وبتخزن يعني بشكل عام مش موجوده الظاهر هاي كثير، ممكن بالطحين موجوده بس في المعلبات لا، في الخضار مش موجوده تقريبا، في المعلبات موجوده بحالات محدده جدا. وهاي احدى يعني الشغلات البنك اكيد اكيد موجوده، يعني ما قلتش موجوده ولكن نادره الحدوث. مشكلتنا الاساسيه انه، واللي خلينا نجاوب على السؤال اللي طرحته الاخت كمان، انه ليش اللي بتوزع في الشمال مش زي في الجنوب؟ للاسف المعابر مختلفه، اللي بفوت من الشمال بفوت من ايرز ويست ايرز بنسميه احنا، او بورت اسمه بورت زقين بالعبري، هم اللي بيطلعوا من تركوم يا زقين. هسه اللي بتفوت من الضفه من تركوم بيروح على وسط ايرز شمال غزه، غرب ايرز، والبثوث من تركوميا غالبا بيكون يا اما من تجار الضفه باتفاق مع تجار من اسرائيل وتجار من غزه، او بيكون من خلال الممر الاردني، بتيجي من جسر الملك حسين على اللمبي بتفوت على معبر تركوميا بتروح على باتجاه غزه. حسب ما بيقال في بالميدان يعني في شمال غزة، إنه هذه الأصناف ممنوع تدخل، يعني حتى الخضرة الأمن من أسبوع سمع فهو يتم إدخال الملوخية، الخيار، الباذنجان، كميات قليلة جدا من الفواكه. هي المشكلة هي أغلبها مش مساعدات، هاي قطاع خاص، بس كمان أنت لما بتقدم تنسيق للجيش إنه أنت تدخل شاحنة، الجيش بيوافق لك على شاحنات أصناف معينة من هذه الشاحنات في الإدخال، فبناء على شو؟ يعني اوكي في سياسات تجميع وكذا، بس ليش في اصناف بتم يعني الضغط عليها وتمام بتم السماح لها هلا وتصدر؟ بعيدا عن السياسة، هم قارئين جيد للميدان وبيعرفوا وجع الناس عشان يمسكوهم فيه، ولكن النقطة الأهم كمان إنه التجار ما بيحبوا يشتغلوا بهاي الشغلة، لأنه البندورة هاي الأصناف ما لها قدرة على التحمل، تتلف تتلف على المعبر، ممكن المعبر يستنى يومين يفوت، ولا جاها من الأردن البندورة من الأردن توصل غزة بتكون صارت صلصة. فبالتالي عشان هيك بيبعدوا عن هاي الأصناف، بحاول يعني المخيل إذا كانت مثلا المخيل بتتحمل، بس مثلا البندورة الشغلات الثانية صعب جدا تدخل لغزه. ولكن كمان مره هذا كله بيدخل من خلال التجار، وبالتالي هم بنسكوا مع تجار من الطرف الاخر او تجار من الاردن، يدخلوا على الكميات والنوعيات اللي بيحددوها هم، هم بناء على بظرف النهايه تاجر يعني بيعرفوا وين المصلحه وشو بده يسوون. هذا موضوع المجاعه او ليش على الناس وغياب البحث عن الميداني في الموضوع. هلا بصراحه البروسيس هاي بسموها اي بي سي انتجريتد فيس كلاسيفيكيشن، هيك دوليا وعين معترف فيها، الها استثناء بروتوكول معين في المناطق اللي بسموها هارد تو ريتش، ما بتقدر توصلها، كيف بدك تعمل فيها دراسه او لا. احنا طب فتحنا هذا البروتوكول، طبعا هو تول عالميه على مستوى العالم كله معترف فيها، مظلتها اليو ان، وطبقناها في غزه باعتمادا على الداتا. هلا كمان مره انا ما حكيت، كنت بعيدا عن العاطفه، لانه احنا كيف بيصير العمل، لانه ما فيش بيانات بتجمع من الميدان، وهي احدى المشاكل، والطرف الاخر معني ما يتجمع بيانات عشان ما نقدر نثبت حقائق كمان. يعني ما على سبيل المثال احنا بناخذ نسبه الوفيات الطبيعيه في غزه، طيب، وبناخذ نسبه الوفيات اللي صار بسبب الحرب، طيب من مين الان الطرف اللي قادر يعطينا نسبه الوفيات الطبيعيه في غزه؟ لا في وزارة الصحة ولا مؤسسة لحق تجيب، يعني اللي بيموت موت طبيعي. طب انت يعني هل عملنا له تشريح تأكدنا هو موته بسبب قلة التغذية ولا بسبب جلطة ولا فيش؟ القطاع الصحي تماما انهار، وهو احد هذا كان مربط الفرس بداية المشكلة كانت، وبالتالي مش قادرين نقدر نحدد انه كانت نسبة الموت في غزة نفترض واحد كل ألف قبل الحرب، هسه صارت خمسة كل ألف، كل الاثنين ما في حدا بده يتبع اللي بيجيب هاي البيانات. فهاي احدى المشاكل اللي صارت. هلا احنا حتى لما نجمع التقرير بيجتمع حوالي 30 صدقا 30 خبير مؤسسات دوليه بيو ان، يمنع على المؤسسات المحليه انها تشارك كمان، فقط مؤسسات دوليه بيو ان، بيتم استعانه بخبراء من خلال اجتماع من خلال الزور، اسمك مش معروف نقبل اسم، يعني انا بكون اشارك واحكي واللي في اللقاء ما بيعرف مين انا، اللي في الاجتماع ما بيعرفوش مين، كل واحد اسمه مختفي وكل واحد بيحكي، ويكون في لجنه بتدير النقاش، بس يمكن النقاش تاخذ اللجنه التقارير، شو احكي اللي بدك اياه، شو في بيانات مجمعه، شو في تقارير منشوره من الاعلام العربي العبري كل شيء بدرسوها. هم 6 اشخاص خبراء على مستوى العالم من عده جامعات في اوكسفورد، في جامعات في امريكا، خبراء في الموضوع بدرسوا وبقعدوا مع كل الاطراف، بقعد مع جانب الاسرائيلي، جانب فلسطين، جانب المصري، جانب الاردني، براجعوا كل الارقام، بيطلعوا بيقولوا اذا غزه تعاني من ريسك فامين، خطر المجاعه. لانه ما في حدا لحد زي ما حكيت قادر يثبت انه في مجاعه في غزه، لانه عشان تحكي مجاعه بتدرس 3 معايير. حط العاطفه على جنب. بس في المنطق صعب انك تثبت هاي المعايير في ظل حرب اباده وغياب للبيانات. عشان هيك لما تحكي انت في مخطره، عفوا، خطوره مجاعه، والتقرير كان شوي يعني لأول مرة بتطرق لشغلات إنه خطر مجاعة، عدد السكان اللي موجودين في الفئة الرابعة والخامسة في قطاع غزة لم يسبق لهم مثيل في كل العالم عبر التاريخ، فهو بيعطي أرقام ومؤشرات إنه يعني خلاص يعني ما بضلش فيها يعني. بس انه يجي يحكي مجاعة، كلمة مجاعة بس قديش تبقية هاي اللجنة يعني؟ انا بتوقع عالي جدا، بتوقع عليها، ممكن يكون عليها ضغوط اكيد، اللوبي الصهيوني بالعادة بيشتغل على هيك ممكن كثير. يكون، ممكن، بس هي يعني غياب الداتا لحالها كافي ما يثبتش انه في مجاعة، هاي مربط الفرس يعني. لا لازم أرقام. هن ثلاث عوامل يثبت لي انه 20% من الناس ما عندهم نقص حاد في الوصول للاكل، اثبت. اثنين، 30% من الاطفال بعانوا من سوء تغذيه. ثلاث، اثبت لي انه من كل 10,000 في اثنين كبار بموتوا او اربع اطفال بموتوا من الجوع. طيب مين بده يثبت لك هالبيانات؟ اذا وزاره الصحه انهارت بقدر اثبتها. حاسني؟ متى انحطت أول مرة هاي المعايير؟ بتوقع من 2010 2008 هيك شيء. 23 اه بس كيف؟ بدها ايش الظروف تغيرت. لا هي كتول، كأداة لقياس المجاعة، أتوقع أنها عملية. هسا أنا لما في يطلع، حالة الاستقرار فيش حرب هسا عملية. أنا لما يعطوني إياها صدقا وبنختلف وبنتناقش أنا وياهم، بعد اللجنة معنا بترجع لنا تقرير طلعنا كذا كذا، نتناقش بس بتشوف وجهة نظرهم، معهم حق برضه في نقطة إنه طب هاي المعايير متفق عليها، ليش غيرها عشان دولة أنا في العالم يعني؟ لا بس استخدمها أنا كل قصدي يعني في إنه إفريقيا، في وين المجاعات؟ في كونغو، في الصومال، وين في مقال حروب ومجازر مشاكل، نفس الآلات تستخدم، نفس المعايير، ولا يعلن عن المجاعة. صحيح وضعنا مركب. هسه انا يعني بجاوبك زي ما حكيت لك، بعيدا عن الاعلام وعن العاطفه، اكيد لما نقول يعني، وبصراحه نحكيها شوي ثانيه يعني، لو عن المجاعه شو بده يتغير يعني؟ يعني شايف العالم واقف على الاعلام يعني؟ إعلان المشاعر بالأكثر سياسي، سياسي اكثر منه، إعلان بس سياسي. احنا لما نقول ريسك اوف فامين، خطرة مجاعة، الرقم اللي وصلنا له في غزة عمر دول العالم ما وصلته، عدد الناس اللي تضررت في غزة عمر ما في كل دول العالم كنسبة وتناسب ما وصل. غزة مقبلة على فينا شهر 9، اذا ما صارش هيك غزة مقبلة على مجاعة وعلى انتشار امراض وعلى تقرير، فعلا بيكون يعني بيستخدم كلمات جدا واضحة وقاسية يعني، بس كلمة اعلان مجاعة ما بقدر يعني، انه في معايير بدك تمشي عليها مضطر لأنه يعني. قانوني ماشي يعني، زي كيف هلأ مثلا هاي المنظمات كمان ما بتعرف في إبادة بالنسبة لهم إنه إحنا كمان نوصل للأرقام. فهو بهم كثير إذا مجاعة أو خطر مجاعة، لأنه مجاعة في إجراءات يعني للمستقبل قانونيا غير. أكيد لما تكون في مجاعة أنت بدك تفتح أكثر من الملف مقابلها بالتوازي معه، إنه في تجوعات شعب كامل و إلى آخره. ولكن فكرة الاحتلال هيك بتعمل يعني، كاحتلال بدنا نروح للمفهوم القانوني الدولي اللي لحد حتى المحكمة العدل الدولية عم بتدين إسرائيل كدولة احتلال، بحكي بالمفاهيم القانونية الدولية. صحيح، ليش لحد هسه في تخوفات إنه ينعلن إنه هي يعني دولة الاحتلال غير شرعية حسب المفهوم الدولي، والمحكمة عم بتدينها اليوم، ما يروح لمحل جرأة ويروح لفكرة إنه خيار قانوني تنعلن حتى لو إعلان سياسي، ما عم هلا بتدينها مجاعة. موضوع المجاعه بحد ذاته بجوز ما اعلنش بشكل رسمي، بس يعني في كل دول العالم، وحتى وصلت اليون اعلنت انه اسرائيل هي المسؤول رقم واحد ورقم اولا، رقم واحد وثانيا وثالثا عن موضوع قله الغذاء في غزه، لدرجه انه مؤسسه اليون وكل المؤسسات العامه في القطاع الانساني اصدرت بيان قبل 3 اسابيع رفضت تسليم اي مساعدات من اسرائيل. اسرائيل ابدت رغبتها بدعم المؤسسات اليون، انه يعني احنا مستعدين نساعد في الغذاء في الى اخره، او من خلال الان جي اوز الاسرائيليه كمان، لكن كان واقف مناطق انسانيه، من يتسبب بالشيء بديش يحله يعني، معناه باخر يعني. فبالتالي هذه النقطه واضحه عند الجميع، بس كمان مره يعني موضوع المجاعه اعلان ككلمه تكون مجاعه، زي مثلا في 2016 بتذكر صح اذا تذكرت ما خانتنيش، كان في قله امطار عندنا، كان ستضغط اعلنوا عن جفاف. لما نعلن كلمة جفاف شو معناها؟ بالظبط. يعني انت اعلنت عن دولة تعاني من الجفاف، معناته مطلوب من الحكومة 1 2 3 4 5، مطلوب من المولين، مطلوب من العالم، مطلوب في معايير عملناها، ما قدرناش نثبت انه في بس جفاف. ممكن يبين ايش السنة الحرب، مش قد يبين هلا بس ممكن يبين بعدين. هو اكيد هسه احنا هاي هذا التقرير طلعوه اخر مرة، خوف المجاعة بغطي حتى نهاية 9، في الاسبوع الثالث من شهر 9 نرجع نقعد كمان، رحنا وياهم احنا الخبراء على مدار 4 ايام نقعد كمان مره، بنردنا نناقش اسماء مره ثانيه، عفوا المعطيات مره ثانيه، وممكن يتغير اذا قدر حد يجيب بيانات، ولكن كم مره ممكن البيانات تنجاب، بس يعني استبعد يعني عن المجاعه يعني استبعد. أعتقد في التقرير، تقرير من تقرير مؤسسة ثانية كانت بتشير لموضوع شلل الأطفال، امبارح الجيش برضو قال إنه في تدابير بدأت تصير عشان المياه، لأنه في خوف من تنتقل العدوى هذه للجنود للجيش. فهل أنت دور المؤسسات اللي هي أصلا أشارت لموضوع شل الأطفال والكبد الوبائي، شو الإجراءات اللي ممكن تكون بتنعمل بس إحنا مش شايفينها على الإعلام بهاي هلا الاعلام، هذا من هاي الأمراض اللي قاعدة بتنتشر؟ هلا الاعلام احنا بدناش نكون كمان برا زي ما بيقولوها دريفن باي ميديا. يعني اذا بتتذكروا في اول 4 5 سنين من الحرب بلشنا نطلع نكون القطاع الصحي على وشك الانهيار، ما بلشناش لسه واحنا عارفين، او الطحين نقص في غزه واحنا عارفين غزه كان عندها محصوله مخزون طحين لشهر، ارقام عندنا شو بفوت على الطحين كل شهر يعني في غزه. هلا موضوع فيروس الاطفال لم لحد الان ما اثبت انه من اطفال، قد يكون بالمياه فاهم هو برشا الاطفال كيف مش بخبط عين عشوائيه من مياه الصرف الصحي طبعا بفحصوها. انت بتتذكروا قبل 4 سنوات لكل الفيروس موجود في تركيا في مطعم من احدى، والتشخيص صار الاولي انه ممكن يكون من احدى المطاعم اللي في تركيا اللي بيجونا من عرب 48 ممكن يكون منهم، وبالتالي اطلع وزاره الصحه على تحمل تطعيم كل الاطفال، طعمنا كل اطفالنا قبل 4 سنين. هلا في غزه بتتخذ عينات عشوائيه ووجدت برشا الاطفال، بس ما قدرنا نجزم بشكل نهائي انه من أبد. اطفال او من الطعومات. في طعومات اتلفت وارتمت في المجاري، فقد تكون الفيروس هو عباره عن الموجود في الطعوم، قد يكون وقد يكون موجود في غزه يعني. فعشان هيك الموضوع يعني ما نستعد نكون في ان شاء الله اطفال في غزه، ممكن يكون من الطعومات ان شاء الله بيكون هيك، ما يكونش في انه من انه في ناس مصابين. الإعلام زي ما حكت مدلين، الإعلام الصهيوني هو اللي صرح إنه إحنا عم نطعم الجيش صحيح الإسرائيلي. بلش يطعمه، بس انه العين وجدت الفيروس طلعت النتيجه بوزيتيف، ثبت انه موجود، هو بس شو بتفكر السبب؟ بس هم احتياطا بلشوا يطعموا وجوده مباشره، بس يعني مش ما حد قدر يثبتها، او حتى لحظه ما قدرنا نثبتها انه من الطعمات او من لا سمح الله موجود بين الاطفال، ان شاء الله بيكون من الطعمات مش ناقصهم اللي فيهم. موضوع بس كمان مره ال 60 كيلو متر في قطاع غزه، هاي اللي احنا بنسميها الفنس رود، الطريق اللي فتحوها جديد او شيء المسافه المنطقه العازله. شو دمر على القطاع الزراعي؟ هي المشكله في غزه كالتالي، غزه شرق خان يونس او شرق هو عباره عن سله الخضار وسله مصدر المياه، يعني احنا كنا نضخ المي من شرق خان يونس على بقيه احياء خان يونس. هسه المنطقه اكلينيكيا انتهت يعني من ناحيه زراعه من ناحيه معيشه والى اخره. هسه شو الامباكت ممكن يكون؟ هذا يعني بحث طويل، ولكن وهي بجوز النقطه اللي حكاها قناة سعد في هاي الجزئيه. هلا موضوع ممكن برجع عليه في الاخير، موضوع الاعلاف. احنا اعطينا الاعلاف، احنا مشكلتنا كانت في الاعلاف انه بدنا ينتجوا شويه البان، شويه جبنه، شويه حليب، بس اذا استمر الوضع على ما هو عليه القطعان ماتت مش كلها من الاعلاف، نقص الاعلاف. في شيء الناس ذبحوا عشان ياكلوا. ما هي الفكرة؟ وفيش في القصر، فاحنا اذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى لو اعطينا على ممكن نقلل من النزيف، ولكن ما بنقدرش نمنعه، يعني في النهايه لما يجوع رب الاسره وعنده غنم يذبحها يعني. بس ممكن يخليها يقول لك تعطيني شويه لبنه، شويه حليب، شويه جبنه، ممكن يخليها، بس احنا بنحاول قدر الامكان. بس المشكله الاساسيه انه مش فقط بس موضوع الاعلاف المشكله، يعني الغنم مش بس ناقصها اعلاف، ناقصها زي بيطريه، ناقصها ميت، اكثر من شغله يعني. هاي الجزئيه اللي برضه بنحكي عنها في اخر شيء. هلا الموضوع مؤسسات اليو ان بتضغط وبتحاول تساعد على وقف الحرب، بتوقع يعني ما ظلت مؤسسه في اليو ان يمكن او في كل المؤسسات الانسانيه لا اصدرت بيانات وقالت غزه كذا، غزه كذا، غزه كذا، وضغطت ما فيه الكفايه. بس يعني مثلا يعني احدى الزيارات كانت لوزير خارجيه امريكا للمنطقه، كان في ضغط انه لازم نفوت اعلاف وعلى اساس نشتري، يعني احنا لما بدنا نكون نفوت اعلاف بدنا نكون المؤسسات تروح تشتري، فالمؤسسه تروح تشتري بدها تكون مش تشتري سمك في البحر، انا بدي اشتري واكون متاكد انه راح افوت فوت. الحكي كان شهر 12 او شهر 1 اذا بتذكر، طلبنا ريتن موافقه مكتوب من الجانب الاسرائيلي انه موافقين على ادخال اعلاف لقطاع غزه والى اخره. تزامن الطلب مع الضغط مع وزاره الخارجيه الامريكيه، اعطونا موافقه مكتوبه انه ما عندناش مشكله فوت على غزه. مين الجهة اللي وافقت إسرائيلية؟ بشكل رسم عيني مين الجهة الجيش أي وزارة؟ يعني الجيش غالبا ايش بسموه كوجات، اللي هي جهة التنسيق والحالات الإنسانية، هي بسموها كوجات، اختصار لايش؟ غزة اوفيس اوف كوردينيشن. كيف تبع الجيش؟ طبعا جيش الضباط، الضباط اعطوا موافقه مبدئيه عليها، موافقه مكتوبه، مشت الاجراء. ولكن لما انتهت وزاره الخارجيه جبنا تركات جينا على المعبر فبطلنا شو يعني الورق اللي معكم سووا شو بصيركم فيها. فظلينا بعدها شهرين، من شهر بجوز واحد لشهر ثلاثه بجوز اول رمضان اخر رمضان سوري او نص رمضان نفوت العلاقه. مع انه ما كان مكتوب خطيه موقع منه بطلنا يعني. فيعني معنى الحديث انه في حملات ضغط كافيه عليهم، ولكن يعني مش بدينا هذا بحكي جزئيه الموضوع البرايفت سيكتور. احنا نتامل انه يرجع يشتغل القطاع الخاص، بنضغط انه يرجع يشتغل سو أزمة حقيقية. لانه بدون ما يشتغل القطاع مستحيل على مؤسسات الامم المتحده او العالم كله يقدر يطعم 2 مليون 200 الف شخص في غزه يوميا، مستحيل، لا عنده قدره ماديه ولا قدره جسديه. وبدون ما يشتغل القطاع الخاص ولا يمكن يرجع، لانه القطاع الخاص هو الاقدر على حمايه حاله. بمعنى لما يفوت التراك من معبر رفح، اذا انا صاحب الشاحنه ما حدا يقدم عليها، بيشتغل لما تكون مؤسسه. احنا نتامل يشتغل القطاع الخاص زي اول، انه اذا اشتغل القطاع الخاص بيساعدنا كثير. يعني ما نضرب القطاع الخاص، هلا موضوع التهريب ليش ما نحكيش فيه؟ في تهريب، وكل قطاع غزه يعرف انه في تهريب، والكل بيعرف انه مشكله غزه مش مشكلتها بس، انه مشكلتها انه التركات اللي بتدخل او المساعدات تدخل مش كلها بتوصل صح. بس هذا مين سبب المشكله؟ هو مفيد يعني نوعا ما موضوع التهريب خاصة لمناطق الجبال. طب هو مسوي الحرب وحالة الفوضى. يعني عدم وجود جسم ينظم المساعدات في غزة، هاي إحدى المشاكل المواجهة كمان. يعني إنه بتلاقي المخزن، وإحنا نرفض لحد الآن استخدام نهب، نفس هذا المصطلح، لكن بتلاقي المخزن موجود في غزة، بتعبى تركة طحين تهجم الناس عليه بدل تاخذ اللي فيه. مش بدينا يعني بصف، لأنه ما في جهة تحميه. وهذا جزء من المعادله، جزء من قواعد اللعبه، يعني انه ما في جهه تحكم حاليا تسيطر على الوضع في غزه. موضوع المساعدات وقطاع الزراعه في غزه، يعني انا بطبيعتي شخص متفائل، بدي اكون قديش بقدر متفائل كمان مره، مع ان الوضع لا يدعو للتفاؤل. تقاريرنا الاوليه بتقول انها غزه ربما لها سنوات لن يكون محاصيلها قابل للاكل، غير صحيح للاستهلاك البشري، لأن الكميات المتفجرات اللي القت على قطاع غزه كافيه بتدمير التربه والمياه الجوفيه. كمان مره لحد الان بدك بحث، بدك ابحاث تحلل التربه وتحلل المياه وتطلع. هاي الارقام اللي بحكيها والمعلومات اللي بحكيها انا من خلال اجتماع عملناه على مدار 3 اجتماعات مع خبراء من جامعات الضفه الغربيه، وهم بناء على بشكل عام شو يستخدم في الحرب من قنابل وكميات، وشو طلع بالاعلام شو يستخدم. بناء على هاي المعلومات درسوا الوضع، درسوا مساحه قطاع غزه، وبلغوا انه غزه قد تكون يعني تحتاج لسنوات حتى تصير غزه صالحه وبينتج من غزه صالح للاستهلاك البشري، انه تربتها تدمرت، المياه الجوفيه تدمرت. فهاك مره كله حكي، لانه ما في مؤسسه لحد الان قدرت تروح على غزه بتاخذ عينه من التربه وعينه من المياه تفحصها وتشوف شو هي المتبقيه، لانه اي متفجرات متبقيات بالضبط. متبقي شيء بيروح بعد اسبوع، شيء بعد شهر، شيء بعد 5 سنين، شيء ممكن اذا دخل على جسم الانسان بيكون سام، اذا دخل بكميات قليله بيكون سام، شيء يعني في قصص طويله. بس هذا كله بس يعني بتوقف على متى بتنتهي الحرب ان شاء الله، حاسه بتنتهي بعدها ممكن تبلش قطاع غزه تدرس في شو ممكن اليات. طبعا في اليات لتعويض الموضوع او حل يعني، بس بده بيعتمد على بتوقف على الحرب. احنا حاليا اللي بنحاول نساعد القطاع الزراعي يرجع ينتج شويه شغلتين، انه بمعزل عن موضوع العلاف كان نحاول نفوت شيء مساعدات غذائيه مساعدات زراعيه للمزارعين اللي بينتجوا في البيوت البلاستيكيه. طبعا في ليست مواد ممنوعه، ليست مواد ممنوع تدخلوها، احنا بنحاول ندخل المواد المسموحه زي مساعدات اسمده عضويه، زي مثلا برابيش، زي اللي بتحاول قدر الامكان ندخلها على غزه حتى يقدر الناس يرجعوا يزرعوا وينتجوا مره ثانيه. معلوماتي بتقول انه ممكن خلال الشهر هذا ننجح انه ندخل بعض الحقائب البيطريه، لانه الاغنام مرضت بدها علاجات وبالتالي لابد من ادخالها، قد ننجح في ادخالها بس ممكن في الدقيقه 90 يرجع كل شيء يتغير، نرجع للمربع الاول مره ثانيه. يعني هذا حاليا اللي ممكن يعني نشغل بالقطاع الزراعي، واللي في وعودات انه ممكن يتغير في شيء ان شاء الله في الفتره القريبه. اخر نقطه حاب احكي فيها، يمكن الموضوع اذا ما غطيت كل الاسئله، جزئيه الاسعار في غزه. الاسعار بتحكم فيها يعني كل دول العالم اللي هي في العرض والطلب، بس لما يكون السوق متشوه بمعنى انه لا في مزود واضح ولا في مستهلك تكون الاسواق حساس جدا للاسعار، الاسعار تختلف كليا. ممكن في رفح، عفوا في المنطقه الوسطى حق علبه الطونه شيكل ونص، توصل في الشمال 9 شيكل. معلومه بسيطه تصل على انه اسرائيل قررت اجتياح المنطقه الوسطى، ممكن الاسعار ترتفع بشكل جنوني، لانه السوق مش طبيعي. السوق ما بحكمه نظام السوق اللي نعرفه احنا، انه العرض والطلب ومرونه الاسعار والى اخره، لا، السوق كليا متغير، متشوه في غزه. بالتالي يعني زي ما حكيت، اليوم طلعت اوامر باخلاء جزء من المناطق الشرقيه، فالمناطق الشرقيه كان فيها بعض الناس رجعوا عليها، حاليا زمرد يرجعوا وين؟ كمان مره على المنطقه الوسطى. راح يزيد الطلب على اسعار على اصناف المنطقه الوسطى، راح ترجع تتغير الاسعار مره ثانيه، وتكل في منطقه خان يونس. حاليا رفح عدد سكان قديش توقعوا مثلا؟ رفح فتره الحرب انت بتتذكروا، اول يعني خلينا نقول بعد ما رحل الناس من الشمال رفح، ليش توقع وصل سكان عمي؟ لا، ما 800,000 ناس، وصل تقريبا حدود المليون سكان رفح الحالة. نص القطاع صار حاليا رفح ليش توقع سكانها؟ أقل من 150. 20,000 ما لا واحد. بعد ما اجتاحوها الكل رجع من رفح على المنطقة الوسطى. هلا شمال غزة احنا تقديراتنا بتقول لا يتعدى ال 400,000، والباقي متجمع في المنطقة الوسطى اللي هي محكي عن دير البلح ونصيرات وهي مناطق وخان يونس. بعد هسه خلينا اجت اوامر اخلاء جديده، راح نبدا يرجع وين؟ على خلاص المنطقه الوسطى. فبالتالي المنطقه الوسطى بصير فيها 1,700,000، 1,600,000 تقريبا. سوري، في سؤال بس عايزين. شو في مجال تقرأي او شو المانع من القطاع الخاص بدوره؟ قبل ما المانع ان يقوم القطاع الخاص بدوره؟ لو سمحت توضيح بموضوع دور القطاع الخاص في توفير الغذاء والتحديات، ما الذي يجب ان نحن يعني تمام. المانع القطاع الخاص، المانع هو كمان مره نفس المانع اللي بيعيق المواساه من العمل في قطاع غزه. القطاع الخاص بتوقع في غزه اللي باقي منهم، لان ارقامنا بتكون تقريبا في حوالي 120 الف شخص غادر غزه بعد الحرب. اللي في قطاع غزه، اللي ما القطاع الخاص موجود في، اللي ما زال في غزه، اللي بيعيقه هو الاحتلال واجراءاته، ولكن هو قادر، ما زال موجود وعنده القدره والرغبه والاستعداد انه يرجع يشتغل في غزه ويرجعوا يستوردوا الغذاء لقطاع غزه، وهو ما زال بالشغال يعني شغال، ولكن بمستويات متدنيه جدا. اهم المعيقات اللي عنده هو انعدام الامن. يعني انا تاجر بدي يغامر يروح يجيب بضاعه بمبلغ وقدره يحطه في مخزن، ما بيضمنه بعد نص ساعه المخزن ينقصه ويروح كل البضاعه اللي عنده، بالتالي قدرتهم على المغامره قليله. وزي ما بتعرفوا انتم، لما تزيد هامش المخاطره بيزيد هامش الربح. فبالتالي اذا هو بده يجيب بضاعه ب 100,000 شيكل، عنده مغامره ب 100,000، مغامره ب 100,000، بالتالي طبيعي انه يحط ربح اعلى من الطبيعي على اساس يقدر يتحمل هامش المخاطره العاليه اللي اخذه. بالتالي هذا احدى المعيقات اللي بتواجههم، طبعا بالاضافه للي حكيناها في بدايه الحوار، انه لانعدام وجود جهه قادره على ضبط الاسواق او ضبط المساعدات او ضبط حركه التركات من والى غزه. هاي احدى العوامل، ولكن القطاع الخاص احنا متامل انه يرجع باسرع وقت ممكن يشتغل وياخذ دور، انه بدون القطاع الخاص لا يمكن لغزه ان تنهض من جديد. معلش أضيف لك نقطة، إنه حتى القطاع الخاص الجانب الإسرائيلي فرض أتاو على كل شاحنة بتم إدخالها مبلغ أكبر من قبل. هاي المعلومة مش عارفة إذا أنتم ما تاخذها. عندي فيها خبر. حتى الجانب المصري فرض مبلغ على كل شاحنة 5,000 دولار، هذا بيساعد برفع الأسعار. هذا احد الاسباب، بس صدقا الجانب المصري تعاون كثير في موضوع المساعدات، وصدقا كل للتاريخ اللي كان يكون في يدخل معبر رفح نقول ليش ما دخلوش ال 150، ليش مش 120؟ مطلقا الجانب المصري ما له علاقه. الجانب المصري لو دخل 1000 ترك ومبسوط. الجانب المصري النقطه الوحيده اللي بيان كان، او عفوا قرار كان مدة 3 اسابيع شهر رجع التغى، كان منعنا نشتري رز من غزة، من مصر ونوزعه على غزة، لانه يعني بيعتبره سلعة قومية وانتاجهم يا دوب يكفيهم. فاذا بدك تستهلكه انت بده يضطر يستورد، بالتالي بدك تأثر على الناتج القومي اللي عندهم. كانت فترة معينة رجع فتحها غيرها، ولكن اللي كان يعيق هذا الموضوع ايش؟ الفحص الاسرائيلي. لو كان معبر رفح تفوت على معبر كانوا يسالون فحص وترجع، كان من الماكسيمم نقدر نفوت 150 ترك اليوم، 180 بس لكن بشكل عام ما كانش في اعاقات من في هذا الجانب. يعني حال لحد اول امبارح 1800 ترك في العريش وقفات تقريبا، يعني 1800 ترك تقريبا، الرقم طالع نازل كل يوم يعني. المطارات صار شغال اليوم بيجي مساعدات يعني، بس بنتظر انه ينفحص من الكهرباء ابو سالم ويفوتنا على قطاع غزه. يعني ما بدفع 5000 دولار ولا هذا؟ لا ما بعرف حسب في الا يكون في في لازم جمارك ويكون في للشركات اللي بتشتغل في النقل وفي اللبس، بس يعني كمبلغ ما بقدر اقول انه 5 ولا 7، بعرفش ما عنديش علم يعني. اما انا بعرف في معيقات لوجستيه بجوز بيضطروا الحين يتواصلوا عشان يحلوها، بس مش يعني مش هي المعيقات اللي مانعه الاكل يدخل على غزه عشان اكون واضح يعني. كل المعيقات هاي محلوله يعني مقدور عليها. تمام. في أسئلة أخرى لبنى عزوم؟ طيب شكرا لك أستاذ حسني وللحضور، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.